والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بهذا اللقاء، ونسأل الله أن يكون لقاء مفيدا ونافعا ومقربا لنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا. هذا المجلس داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإننا في هذا اليوم نتعلم شيئا ينفعنا في فهم كلام الله جل وعلا، وهو أيضا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخواتي الكريمات، اليوم نتحدث عن المقاصد القرآنية. والمقاصد القرآنية هي علم اهتم به المعاصرون كثيرا، وقد كان موجودا فيما قبل كما سنبين إن شاء الله في المحاضرة، لكن هو مفيد جدا في كون الإنسان يستطيع أن يدير السورة الكريمة على موضوع واحد، فيفهم جميع ما ورد فيها فهما عاما، فهي من أعظم ما يعين على تدبر القرآن. وستلاحظون ذلك إن شاء الله عندما ننظر إلى هذه القضية، ونعرف كيف أنها تؤثر كثيرا على فهمنا للسورة القرآنية، وربط مقاطعها وقصصها وما فيها حتى من أحكام، بل حتى ما فيها من أسماء الله عز وجل، بذلك المقصد الذي جاءت السورة من أجل تحقيقه. هذه القضية أخواتي الكريمات، الالتفات إليها والانتباه لها يختصر على الإنسان جهدا كبيرا ووقتا كثيرا في فهم الآيات وربط بعضها ببعض. ولذلك حري بنا أن نلتفت إليه ونهتم به ونضع له شيئا من العناية. يقول الشاطبي رحمه الله: التدبر إنما يكون لمن التفت إلى المقاصد. فالشاطبي يلفت النظر إلى أمر مهم جدا، وهو أن التدبر ركيزته العظمى في الالتفات إلى المقاصد. فإذا عرفت مقصود السورة استطعت أن تعرف لماذا بدأت بهذه البداية، ولماذا كانت خاتمتها هكذا، ولماذا سيقت فيها قصة نبي الله فلان وقصة القوم الفلانيين دون من سواهم، لأن هؤلاء أقرب إلى تحقيق المقصد من غيره. بل حتى ترتيب السورة أحيانا يعرف من خلال المقصد الذي جاء في هذه السورة. ما هو علم المقاصد؟ هذه هي القضية الأولى التي نريد أن نتحدث عنها. علم المقاصد هو، أو مقاصد السور، علم يعرف به مغزى السورة الجامع لمعانيها ومضمونها. علم يعرف به مغزى السورة الجامع لمعانيها ومضمونها. فنحن من خلال المقاصد نتعرف على الرابط لجميع قضايا السورة. ما هو مغزى هذه السورة؟ ولماذا سيقت؟ ما هو الهدف الذي ترمي إليه؟ ما هو الشيء الذي تريد أن توصله إلينا؟ قال: علم يعرف به مغزى السورة الجامع لمعانيها ومضمونها. هذا المصطلح وهو مقاصد السور قد ذكره العلماء بمصطلحات كثيرة جدا، قد تصل إلى 20 مصطلحا. فكل عالم يذكر شيئا ويترك أشياء، يعني أو يعبر عن مقصود السورة بأحد هذه التعبيرات التالية. يعني بعضهم يقول سياق السورة، وبعضهم يقول غرض السورة، وبعضهم يقول الوحدة الموضوعية في السورة، وبعضهم يقول عمدة السورة، يعني الموضوع الذي هو العمدة في السورة بحيث جميع الموضوعات تتعلق به وترتبط به. وبعضهم يقول مثلا شخصية السورة كما يعبر صاحب في ظلال القرآن، وبعضهم يقول هدف السورة، يعني ما هو الشيء الذي تهدف إليه السورة، وبعضهم يقول موضوع السورة، وبعضهم يقول روح السورة أو مغزى السورة أو جو السورة أو فلك السورة أو مدار السورة أو عمود السورة أو محور السورة أو مضمون السورة أو نظام القرآن كما يسميها الفراهي في كتابه دلائل النظام الذي أقامه لهذا الأمر، وهو بيان أن القرآن قد جاء لمقاصد، وأن سوره كل سورة منها جاءت لتحقيق مقصد من المقاصد. وكذلك شخصية السورة وسياق السورة، وجاء من المعاصرين أيضا من بدأ في مشروع سماه الخريطة الذهنية للسورة، يعني يحاول يذكر جميع الموضوعات الواردة في السورة ثم يذكر المحور الذي تجتمع عليه جميع هذه الموضوعات. هنا مسألة نحتاج إلى أن نفهمها جيدا، وهي ما الفرق بين موضوعات السورة ومقاصد السورة أو مقصود السورة؟ لاحظوا معي أخواتي الكريمات أن موضوعات السورة هي يعني الأشياء التي تطرقت إليها السورة، قد يكون السورة الواحدة فيها 100 موضوع أو 10 موضوعات أو موضوعان، وفي الوقت ذاته كل هذه الأهداف وكل هذه الموضوعات يجمعها رابط واحد ويعني هدف واحد، وهي ترمي إلى ذلك الهدف. فهذا من الأشياء التي نريد أن نفرق بينها. يعني افترضوا مثلا سورة البقرة فيها موضوعات كثيرة جدا، مثلا قصة آدم هذا موضوع، وفيها موضوع قصة بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، وفيها موضوع قصة إبراهيم في بنائه الكعبة، وفيها موضوع الإنفاق في سبيل الله، فيها موضوع تحريم الربا، وفيها موضوع الجهاد في سبيل الله، قصة طالوت وجالوت، وأحكام الطلاق والعدد والنكاح وما يتصل بذلك. فكل هذه موجودة في سورة البقرة، لكن ما هو الرابط بين قصة آدم وقصة إبراهيم وبني إسرائيل والجهاد والإنفاق والربا وغيرها من الموضوعات التي جاءت في سورة البقرة؟ هذا الأمر لابد أن ننتبه له وأن نعرفه. فنقول موضوعات السورة هي تلك الموضوعات المتعددة في السورة الواحدة، وأما مقصود السورة فهو الموضوع الجامع لكل هذه الموضوعات، سواء كان موضوعا واحدا أو 2 أو 10 أو 20 أو 40 أو إلى آخره. يقول عندكم كما ترون في الشرائح الموجودة أمامكم، يطلق بعض المفسرين المقاصد على الموضوعات، ولكن نحن يعني نفصل بينها ونجعل لكل واحد منها يعني مصطلحا. فالموضوعات هي مجمل ما اشتملت عليه السورة من المعاني العامة، أما المقاصد فهي الغاية التي تهدف إليها السورة وترجع إليها جميع وترجع إليها جميع موضوعاتها. فالمقصد بمثابة النقطة في الدائرة، فكل هذه الأشياء تعود إلى هذا المقصد. والموضوع في الغالب يكون معنى ظاهرا، يعني يستطيع الوصول إليه كل أحد، أما المقصد فإنه يحتاج إلى يعني تلمس وتبين وتأمل ونظر، ولذلك يقولون المقصد معنى باطن، ففي الغالب لا يكون شيئا ظاهرا، بل يحتاج إلى من يتعرف عليه ويقدر على جمع الآيات أو الموضوعات ويربط بينها برابط. انظروا مثلا، يقول سورة البقرة اشتملت على موضوعات كثيرة، لكن جميع الموضوعات يجمعها مقصد واحد، على اختلاف بين العلماء رحمهم الله في ما هو ذلك المقصد. منهم من يقول الخلافة في الأرض وشروطها، منهم من يقول تقرير كليات الشريعة أو حفظ الضرورات الخمس أو غير ذلك من المقاصد التي ذكرها العلماء لسورة البقرة. ما هي أهمية هذا العلم؟ هل هو مهم لنا؟ هل طالبات أو معلمات القرآن ومن أراد أن يتدبر القرآن وأن يحفظه من الأهمية بمكان أن يكون متعلما لهذا؟ نقول نعم. تتبين أهمية علم مقاصد السور بأمور. أولا، أن علم مقاصد السور راجع إلى تحقيق المقصد من إنزال هذا القرآن كله، وهو التدبر والهداية. فالله تعالى أمرنا بالتدبر لمعرفة مراده تعالى من كلامه والعمل به، وليس المقصود بالتدبر هو النظر في عباراته وألفاظه دون النظر لمقاصده ومراد الله تعالى فيه. عندما أمرنا الله عز وجل بالتدبر في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قد يظن بعض الناس أن التدبر المقصود به تدبر الآية، ولكن الحقيقة أن التدبر ينبغي أن يكون للآية وللسورة وللقرآن كله. ولذلك نجد العلماء اعتنوا بمعرفة ما هي الغايات التي أنزل القرآن لأجلها، وبيّنوا ذلك رحمهم الله، وذكروا أشياء جميلة ورائعة في هذا الباب تعرف الإنسان بحقيقة هذا القرآن. وإذا عرفنا ذلك رددنا على بعض من يريد أن يجعل من القرآن كتاب علوم أو رياضيات أو كتاب إعجاز كوني، الدلالة على أسرار هذا الكون. لو قال لنا إنسان هذا القرآن أنزل ليدلنا على أنه أو ليبين لنا حقائق هذا الكون، لكن ليس الأهم فيه أن يدلنا مثلا على التوحيد أو على الجزاء والمعاد أو على ما يريده الله من عباده أو نحو ذلك، فنحن بهذا ننفي هذا الكلام جملة وتفصيلا. يعني إذا عرفنا مقاصد إنزال القرآن، كذلك السورة. السورة إذا عرفت مقصودها استطعت أن توجه الآيات كلها إلى ذلك المقصد، وبهذا يحصل للإنسان التدبر الكامل، تدبر للآيات والتدبر للسور والتدبر لكتاب الله كله. إذن فعلم مقاصد السور راجع إلى تحقيق المقصد من إنزال هذا القرآن، وهو التدبر. فالنظر في المقاصد هو نظر تدبري بامتياز، لأنك لا تجده في الآيات، لا تراه حاضرا في الموضوعات بشكل بارز، بل تجده في عموم السورة تربط بين مقاطعها وآياتها وأولها وآخرها إلى آخره. الثاني مما يدل على أهمية مقاصد علم المقاصد أن مقصد السورة هو أصل معانيها التي ترجع إليه، فهو أصل في فهم معاني كلام الله تعالى. ولهذا فإن معاني السورة لا تتحقق إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر واستخراج مقصدها. هذا الأمر يا إخوتي أو يا أخوات الكلمات ينبغي أن يكون معلوما لدينا بالعقل، وذلك أن الإنسان يعني قبل أن يدخل إلى تفاصيل الشيء يحاول أن يعرفه إجمالا، فالمعرفة الإجمالية تيسر المعرفة التفصيلية. الآن مثلا لو أردنا أن ندخل إلى بيت أو إلى مبنى ونحن لا ندري ما هذا المبنى، هل هو بيت أو مسجد أو مستشفى أو مدرسة أو دائرة حكومية، فدخلنا في هذا البيت وجدنا غرف متعددة، تصوروا سنبقى فترة طويلة ونحن نحاول أن نكتشف ما هذا البيت أو ما هذا المبنى، هل هو بيت أو مستشفى أو مسجد أو مدرسة أو دار قرآن أو مكان عام أو فندق، ما نعرف هذا كله. لماذا؟ لأن دخلنا إليه تفصيلا ولم نعرفه إجمالا. لكن لو قيل لنا هذا المبنى مستشفى، فمن حين ما ندخل هذا المبنى من أوله إلى آخره ونحن نفهم كل غرفة أو مكان فيه لماذا وضع وما صلته بكون هذا مستشفى. فكذلك إذا دخلت إلى السورة وأنت تعرف لماذا هذه السورة أو ما هو موضوع هذه السورة العام ومقصودها الكلي، فإنك تفهم لماذا بدأت بهذه الآية ولماذا ذكرت في هذه القصة ولماذا ذكر فيها هذا الحكم، بل حتى لماذا ذكرت فيها هذه الأسماء لله عز وجل أو ذكر فيها هذا النوع من النداء. انظر مثلا في سورة الأعراف تجد النداء فيها بيا بني آدم، لماذا يأتي يا بني آدم في سورة الأعراف؟ طيب ولما تأتي إلى سورة البقرة تجد أن النداء فيها بيا أيها الذين آمنوا، لماذا يكون النداء بيا أيها الذين آمنوا؟ هذا مرتبط بالمقصد، فمقصود سورة البقرة يختلف عن مقصود سورة الأعراف كما سنبين. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: اعتبار جهة النظم في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر، فالاقتصار على بعضها غير مفيد للمقصود منها، كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها. يقول: كما نفعل ذلك مع السورة نفعله أيضا مع الآية، أو كما نفعل ذلك مع الآية نفعله كذلك مع السورة. فأنت لا تستطيع استفادة حكم من الآية إلا بعد أن تنظر إليها جميعا وتعرف ما هو مرادها أو ما معناها الكلي. وكذلك السورة لن تستطيع فهمها على وجه كامل حتى تفهم المقصود الذي ترمي إليه. ثالثا، هذا العلم يعين على فهم كتاب الله فهما صحيحا، ويوصل إلى معرفة الحق في تفسير كلام الله تعالى والتبحر في دلالاته وهداياته ودقائق معانيه. يعني أنك إذا عرفت مقصود السورة فإنك تكون أقرب إلى إصابة الحق في معاني الآيات، وأيضا أقرب إلى التعمق في مدلولات هذه الآيات ومعرفة ما تريده منك، لأنك فهمت المقصود الذي جاءت السورة من أجله ودلت هذه السورة عليه. يقول البقاعي رحمه الله، وهو من أئمة هذا العلم في كلامه على علم المقاصد: وغايته معرفة الحق من تفسير كل آية من تلك السور، ومنفعته التبحر في علم التفسير، فإنه يثمر التسهيل له والتيسير، يعني يكون سببا في فهم الآيات وفي معرفة مراد الله سبحانه وتعالى وفي تجنب الخلل والخطأ في تفسير الآية. قال: فينشغل به قبل الشروع فيه، أي في التفسير، فإنه كالمقدمة له من حيث إنه كالتعريف، لأنه معرفة تفسير لأن معرفة تفسير كل سورة إجمالا، أو لأنه معرفة تفسيره كل سورة إجمالا. وأظن هذه المسألة من الوضوح بمكان، لأنك إذا عرفت الشيء إجمالا يسهل عليك تعريفه معرفته تفصيلا. والفائدة من هذا الكلام كله هو أن الإنسان عبر المقصد يستطيع الاهتداء والوصول إلى معنى الآية الصحيح. ولذلك نجد أحيانا أن السورة أو الآية قد يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسيرها، ثم نجد أن الترجيح أو أن العلماء يرجحون قولا لأنه هو المناسب لجو السورة، هو الذي تدل عليه يدل عليه مقصود السورة، وبهذا يكون ذلك معين على فهم القرآن فهما صحيحا. الرابع من ما يبين أهمية علم المقاصد أن معرفة مقصد السورة الذي تنتظم به معانيها وآياتها سبيل للسلامة من الخطأ وتفسير كلام الله على غير مراده. يعني كما أنه يبين لنا المعنى الصحيح أيضا يعصمنا من المعنى الخاطئ، فنحن إذا عرفنا المقصود من هذه السورة ابتعدنا عن المعاني الخاطئة أو المعاني البعيدة والتي لا يمكن أن يكون القرآن قد جاء من أجلها. ولعلي أوضح ذلك مثلا بمثال في سورة مثلا الطارق، قال الله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم قال الله عز وجل: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. لما ذكر خلق الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب قال: إنه على رجعه لقادر. فقوله إنه على رجعه لقادر، قال بعض المفسرين: إنه على رجع الماء الدافق إلى الصلب لقادر. وهذا معنى الكلام لا يمنع منه، لأنك إذا نظرت إلى الكلام وجدت أن الضمائر يمكن أن تعود إلى الماء الدافق. إنه أي الله على رجع الماء الدافق أي إلى الصلب لقادر. وهذا المعنى معنى صحيح من حيث بغض النظر عن الآية، لكنك إذا نظرت إلى مقصود السورة في تقرير العقائد والأصول الكلية للدين والقضايا التي جاء القرآن لتقريرها ومناقشة المشركين فيها، فإن هذا المعنى غير صحيح. لماذا؟ لأن القرآن ما جاء ليبين للمشركين قدرة الله على أنه يعيد الماء الدافق إلى صلب الرجل بعد خروجه منه. هذه القضية ما حصل فيها نزاع ولا حتى المشركون يخالفون فيها، وبهذا نعرف أن القضية التي جاء القرآن لتقريرها وتأكيدها واختلف الناس فيها المؤمنون والكافرون هي قضية الرجوع بعد الموت. فقوله إنه على رجعه لقادر أي على رجع الإنسان بعد موته. ففهمنا للمقصود جعلنا نحدد أن هذا القول الذي قيل ليس صحيحا ولا يليق بتفسير الآية. يقول عبد الحميد الفراهي، وهو من أئمة هذا الشأن وله كتاب خاص فيه يسمى نظام القرآن: إن فهم القرآن محول إليه، يعني النظام، سمي هذا النظام، هو يسمي المقصد بالنظام. قال: والوجوه الكثيرة في التأويل وعدم الاعتماد على تأويل صحيح إنما ينشأ من عدم المعرفة بالنظام، فإنه هو المعتمد في صحيح التأويل ورفع شكوك الحيرة. أيضا مما يؤكد ويبين أهمية علم المقاصد أن تفسير القرآن باعتبار مقاصد السور هو المنهج الأسلم الذي يجعل كلام الله مؤتلفا منتظما على نحو كمال نظمه ومعناه، وتكون السورة معه كالبناء المرصوص وكالعقد المتناسق. انظروا مثلا في سورة النور، تأتي الآيات الأولى في بيان حد الزاني، ثم في نكاح الزانيين، ثم في رمي المحصنات، ثم في اللعان، ثم في قصة أمنا عائشة وما رميت به من الإفك، ثم آيات الاستئذان، ثم آيات النظر إلى الأجانب والأجنبيات، ثم محارم المرأة ومن تكشف له المرأة ومن لا تكشف، ثم الأمر بإنكاح الأيامة إلى آخر ما هنالك. هل هذه الأحكام جاءت اعتباطا؟ هل بينها رابط؟ لا شك أن الإنسان عندما ينظر هذه النظرة الكلية يجد أن الكلام مؤتلف ومنتظم، وقد رتب ترتيبا بديعا، جاء بالغاية العظمى وهي قضية الزنا، فذكر الله تحريمها والحد فيها، ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم النكاح الذي يكون بين مع الزاني أو الزانية، نسأل الله العافية والسلامة، ثم الرمي بالزنا وأحكامه. ولما انتقل من الرمي إلى الرمي بالزنا، يعني باللفظ أن يقول إنسان لآخر يا زاني أو يا زانية، جاء إلى رمي الزوج امرأته بذلك. ولما ذكر هذين تحدث عن قصة أمنا عائشة، وهي أن كثيرا من الناس قد يرمي البراء بمجرد الظنون والأوهام، فذكر هذه القصة العظيمة التي فيها عبر كثيرة. ثم بعد ذلك انتقل إلى ذكر الأسباب التي تحول دون تهوك الناس ودخولهم في يعني بيوت الناس أو اتهام الناس، فذكر قضية الاستئذان وبيّن أحكامها، ثم ذكر قضية النظر، ثم بيّن قضية المحارم ومن يتصل بهم، ثم أمر بإنكاح الأيامة، ثم أمر بالاستعفاف. كل هذا إذا نظرت إليه وجدته منتظم في غاية الانتظام وفي غاية الروعة من انتظام الأحكام والآيات فيه، وأنه لا ينبغي أن تكون السورة منظمة على غير هذا النظام. ولهذا تحس بعد ما تعرف هذا أن القرآن منتظم ومتآلف وليس مختلفا. وسأضرب لكم مثالا بسورة البقرة، يعني سورة البقرة عندما ينظر إليها الناظر يجد أنها قد ذكرت أحكاما مترامية الأطراف، في الصلاة وفي الصوم والحج والزكاة والجهاد والإنفاق والربا والطلاق والعدد، لكنك عندما تتأمل ذلك جيدا وتعرف مقصود السورة ستجد أنها رتبت ترتيبا حسنا عجيبا. بل حتى أركان الإسلام ذكرت مرتبة في سورة البقرة، وهذا لا يلتفت إليه إلا من التفت إلى موضوع المقاصد. انظروا مثلا في آية البر، قال الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم. من هذه الآية بدأ ذكر الأحكام وما يتصل بها التي كلفت بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذا الإيمان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فانظروا جاء بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم بعده بأربع آيات قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم بعدها بأربع أو خمس آيات قال وأتم الحج والعمرة لله. فذكرت أركان الإسلام مرتبة، شهادتين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، مرتبة في سورة البقرة كما هي مرتبة في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس إلى آخره. طيب، يقول البقاعي في تأكيد هذا الأمر تكون السورة كالشجرة النضيرة العالية والدوحة البهيجة الأنيقة الخالية المزينة بأنواع الزينة المنظومة بعد أنيق الورق بأفنان الدر وأفنانها منعطفة إلى تلك المقاطع كالدوائر، وكل دائرة منها لها شعبة متصلة بما قبلها وشعبة ملتحمة بما بعدها، وآخر السورة قد واصل أولها كما لاحم انتهاؤها ما بعدها وعانق ابتداؤها ما قبلها، فصارت كل سورة دائرة كبرى مشتملة على دوائر الآيات الغر البديعة النظم العجيبة الضم بلين تعاطف أفنانها وحسن تواصل ثمارها وأغصانها. أيضا مما يبين أهمية هذا العلم أن مقصد السورة يعين على تدبرها واستخراج دقائق معانيها، يعني أننا إذا عرفنا المقصد فإننا نستطيع الغوص في هذه السورة أكثر مما لو كنا نعرف معاني الآيات مجردة من معرفة المقصود الذي تدور حوله السورة. يقول: ولهذا علم ابن عباس أن سورة النصر من مقاصدها إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بأجله، مع أن المعاني الظاهرة في السورة لا تدل على ذلك، ولهذا فإن من عرف مقصود السورة عرف معانيها وأجزاءها. يقول الدكتور زياد خليل: وأرى أن الاشتغال بذلك، يعني الوحدة الموضوعية للسورة، نوع من الدراسات القرآنية عميقة الجذور والضاربة في التخصص إلى حد بعيد، فالنظر إلى السورة كلها ومحاولة اكتشاف موضوعها عمل يتميز بالدقة من حيث تعامله مع آيات محدودة في وحدة قرآنية ثبتت توقيفا. إذن نحن من خلال المقاصد نصل إلى الأعماق في السورة، ونصل إلى شيء لا يصل إليه الإنسان عندما ينظر إلى السورة مقطعة مفصلة. انظروا مثلا في سورة النور مثلا، ما هي الصلة بين ما ذكر في حد الزنا واللعان والقذف وقصة أمنا عائشة وآيات الاستئذان وآيات النظر وغيرها؟ ثم يأتي بعدها قوله: الله نور السماوات والأرض. ابن القيم له يعني عبارة جميلة جدا، يقول إن يعني استعفاف الإنسان في بصره وفرجه سبب في جعل الله عز وجل في أن يجعل الله له نورا في بصيرته، وهذا مجرب وردت فيه أحاديث دالة على أن من أعظم ما يجعل الله عز وجل لأهل العفة في أبصارهم وبصائرهم هو ذلك النور الذي يقذفه الله في قلوبهم فيجدون به لذة وحلاوة عجيبة جدا. ومن أجل ذلك سميت هذه السورة سورة النور، فمن أراد أن ينور الله له بصيرته وينور له طريقه ويجعله مهتديا فعليه بهذا النور وعليه بهذه الأحكام التي جاءت في هذه السورة الكريمة. أيضا مما يدل على أهمية هذا العلم أن معرفة مقصود السورة تنتظم آيات السورة وتظهر المناسبات بين آياتها فتكون لحمة واحدة يجمعها معنى واحد، يعني أن من عرف المقصود استطاع أن يربط بين المقاطع بسهولة، فأنت تستطيع أن تعرف لماذا جاء بهذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا، وتستطيع أن تقول بعد أن ذكر الله كذا ذكر كذا. انظر مثلا في سورة الليل تجد أن الحديث فيها عن البذل والإحسان والسماحة والعطاء، ثم ذكر نموذج للبذل وهو أبو بكر الصديق وسيجنبها الأتقى. لماذا ذكر أبو بكر؟ ذكر لأنه نموذج للبذل، ولما ذكر أبو بكر ناسب أن يذكر بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبو بكر واحد من نتائج جهد النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عمله، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافه منن الله عليه وما ينبغي له أن يقوم به في سورتين، سورة الضحى وسورة الشرح. وقد تقول ما الصلة بين سورة الضحى وسورة الشرح؟ هذا يبين لك يعني أهمية العلم بمقاصد السور. ففي سورة الضحى يبين الله عز وجل النعم الحسية على رسول الله ويوجهه لكيفية شكرها، ويبين، وفي سورة الشرح يبين الله له النعم المعنوية وكيفية شكرها. ففي سورة الضحى ذكر الله له أنه كان يتيما وأنه كان فقيرا وكان ضالا فهداه الله، يتيما فآواه الله، وفقيرا فأغناه الله، فقال له الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. لا بد أن تؤدي شكر كل نعمة من نعم الله عليك يا نبي الله. في سورة الشرح كذلك ذكر الله النعم على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما ذكر هذه النعم جعلها نعما معنوية: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. طيب كيف تؤدي شكرها يا محمد؟ قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فتأملوا يا أخواتي كيف أنه معرفة المقاصد للسور يسهل فهم السورة وكيفية ترتيبها ونظمها. أيضا من الأسباب، من الأشياء التي تبين أهمية هذا العلم، هو أن هذا الاتجاه في التفسير هو من تفسير القرآن بالقرآن، يعني هذا من دلالة القرآن على المعنى. فنحن بما معرفتنا لمقصود السورة نستطيع أن نفسر السورة بالسورة، ونفهم آيات السورة من خلال مقصودها الأعظم الذي أخذناه من السورة، فهو لون من تفسير القرآن بالقرآن. ولا شك أن أفضل طرق التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم بالنظر والاجتهاد. التاسع مما يبين لنا أهمية هذه علم المقاصد أو مقاصد السور القرآنية، أن علم مقاصد القرآن يبرز إعجاز القرآن وبلاغته وكماله. فإن من إعجازه وبلاغته نظام السور في وحدة بنائها وترابطها، ولذلك تحدى الله العرب بسوره. يقول سعيد حوا في تفسير الأساس: قد استطعت بحمد الله أن أبرهن على أن كمال القرآن في وحدة آياته في السورة الواحدة، وكماله في الوحدة الجامعة التي تجمع ما بين سوره وآياته على طريقة لم يعرف لها العالم مثيلا ولا تخطر على قلب بشر. إذن فنحن بهذا الأسلوب أو بهذا العلم نبرز وجها من وجوه الإعجاز المهمة جدا في كتاب الله، يعرف الناس به يعني إتقان هذا الكتاب وإحكامه وإبهاره وإعجازه. أيضا العاشر مما يدل على أهمية هذا العلم، أن مقاصد السور من أعظم ما يتحقق بها ما يبعث على تدبر كلام الله والتفاعل معه. إذ أننا إذا تأملنا سورة القرآن نجد أن الخطاب يتحول فيها من موضوع إلى موضوع، ومن جهة إلى جهة، ومن قصة إلى قصة، ثم لا تجد رابطا واضحا بيننا، فيدعوك ذلك ويبعثك على معرفة سر جمع هذه الموضوعات في هذه السورة وما العلاقة بينها. كل ذلك يدعوك إلى التوقف والتأمل والتدبر، وهذا هو الأمر الذي أراده الله في كتابه. فما أعظم حكمة الله حين أخفى مقاصد السور لتعمل العقول على التدبر والتأمل والتفهم، فتصل بلبها إلى لب الكلام ومقصده ومراد الله منه، فيكون له أثر وتأثير عملي واقعي في حياة الناس. إذن البحث عن المقاصد يجعلنا نتعبد لله بعبادة التدبر، ونبذل الجهد، وهذا البذل للجهد نؤجر عليه ويهدينا الله بسببه. قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنحن من خلال هذا العمل نصل إلى هذه الحقيقة وهي أو نتلبس بهذه الحقيقة وهي التدبر فعليا الذي أمرنا به، فنكون بذلك قد تحققنا بهذه العبادة وهي عبادة التدبر. الحادي عشر ومكتوب أمامكم الثاني عشر وهي الحادي عشر، أن هذا العلم يبعث على رسوخ الإيمان وزيادة نور القلب وقرار العين بما يتضح من روائع هذا العلم العظيم، ويحصل معه من اللذة والمتعة والسرور ما لا يحصل في غيره، وذلك أنه علم يبحث في الحكم والمقاصد الدقيقة التي تمثل روح القرآن وأسراره العظيمة. بعد هذا أخواتي الكريمات نأتي إلى موضوع وهو عناية العلماء بمقاصد القرآن منذ نزوله. طبعا لا شك أخواتي الكريمات أمامكم الآن أقوال العلماء في أهمية علم المقاصد، ولكن سنتحدث عن عناية العلماء بمقاصد القرآن. طبعا المقاصد ليس علما يعني نشأ متأخرا ولا صلة له بالماضي، بل هو منذ نزول القرآن والناس تهتم به، لكن على وجه السليقة، ولم يكن مفردا في مؤلفات، ولم يكن الناس يدرسونه باستقلال، وذلك لأنه موجود لكن غير مميز، مثل ما نقول ذلك في علم النحو وعلم العروض وغيرها. فهي علوم كانت موجودة لكن لم تكن مميزة بكتب مستقلة ولا يعني مقدمات ومبادئ وغير ذلك. فأول من اهتم من أوائل من اهتموا بذلك يقول الدكتور عبد المحسن المطيري في كتابه مبادئ علم مقاصد القرآن، يقول: اعتنى العلماء بمعرفة مقاصد القرآن جملة وألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة، فالكثير من العلماء ينصون على أن مقاصد القرآن جملة ثلاثة، يعني أكثر العلماء يتحدثون عن مقاصد القرآن كله فيقولون هي ثلاثة: أولا إثبات التوحيد، وإثبات النبوات، وإثبات المعاد. وقلما سورة تخلو من هذه القضايا الثلاث. وألف الإمام الشوكاني كتاب إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. ويقول ابن القيم رحمه الله في فصل في فوائد القرآن وتدبره: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما، إلى أن قال وبالجملة تعرفه أي الآيات الرب المدعو وطريق الوصول وما له من الكرامة إذا قدم عليه، هذه ثلاثة، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان والطريقة الموصلة إليه وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها. يعني لاحظوا أن ابن القيم رحمه الله كأنه يبين لنا أن مقاصد القرآن تجتمع في هذه الأمور الستة: معرفة الرب والطريق الموصل إليه وجزاء من سلك ذلك الطريق، ثم معرفة الشيطان والطريق الموصلة إليه وجزاء من استجاب لهذا الشيطان. الإمام الغزالي رحمه الله يقول: مقاصد القرآن ستة، ثلاثة مهمة وثلاثة متمة. الأولى تعريف المدعو إليه كما أشير إليه بصدرها يعني بسورة الفاتحة، وتعريف الصراط المستقيم وقد صرح به فيها، وتعريف الحال عند الرجوع إليها تعالى وهو الآخرة. ثم قال: والأخرى يعني هذه ثلاثة، والأخرى المتمة تعريف أحوال المطيعين وحكاية أقوال الجاحدين وتعريف منازل الطريق في قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. وابن جزي رحمه الله يقول اعلم أن المقصود بالقرآن دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دينه، ثم إن هذا المقصد يقتضي أمرين لا بد منها وإليهما ترجع معاني القرآن كله، أحدهما بيان العبادة التي دعي الخلق إليها، والأخرى ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها وترددهم إليها. فأما العبادة فتنقسم إلى نوعين، أصول العقائد وأحكام الأعمال، وأما البواعث عليها فأمران وهما الترغيب والترهيب إلى آخر ما ذكره ابن جزي رحمه الله. السيوطي يقول العلوم التي احتوى عليها القرآن أربعة: علم الأصول وعلم العبادات وعلم السلوك وعلم القصص. وقيل مقاصد القرآن أربعة: توحيد الله ونفي عبادة غيره والأحكام وأحوال المعاد. والحاصل أن العلماء رحمهم الله عز وجل يعني قد بيّنوا أن القرآن قد نزل على مقاصد كلية واجتهدوا في بيان هذه المقاصد الكلية، وقد يختلفون في ذكر بعضها وإخفاء بعض، لكن في الجملة تجد أن مدارهم على أشياء محددة ومعلومة. أما مقاصد السور فأول من اهتم بها وذكرها أبو الزبير الغرناطي رحمه الله المتوفى سنة 708 هجرية في كتابه ملاك التأويل، وفي كتابه البرهان في تناسب سور القرآن، فهو يقول في أثناء حديثه عن سورة القمر مثلا: سورة القمر بأسرها مقصودها تذكير كفار العرب من قريش وغيرهم بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الأمم. يعني هذا استنباط لمقصود سورة القمر. ثم استخدم هذا الأمر الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز عندما ذكر مقاصد السور سورة سورة، عندما تكلم عن السور في علومها كل سورة يذكرها ويذكر أهم ما جاءت له السورة، فيذكر من ضمنها مقاصد هذه السورة ويقصد بذلك الموضوعات. يعني يقول سورة البقرة فيها 100 مقصد ويذكر موضوعات السورة من أولها إلى آخرها وهلم جر. أما المنظر الحقيقي لهذا العلم فهو برهان الدين البقاعي المتوفى سنة 85 و800 من الهجرة. فهذا الإمام له كتاب اسمه مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور، فقد وصل إلى مقصد السورة بأسس منهجية اتبعها وبينها، ولم يؤلف كتابه هذا إلا بعد أن ألف كتابه الكبير وهو نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. ونظم الدرر كتاب كبير تكلم فيه عن مناسبة كل آية لما قبلها. بعد أن انتهى من هذا الكتاب ألف كتابه الآخر في تناسب السور وبيان مقاصد كل سورة، فيبين هذه السورة مقصدها الأساس كذا ومدارها على هذا الأمر أو ذلك المحور. نأتي الآن إلى أقوال العلماء رحمة الله تعالى عليهم في علم المقاصد. يقول البقاعي رحمه الله فإن كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخرها ويستدل عليه فيها. هذا كلام البقاعي وهو يعتبر إمام في باب مقاصد السور. ويقول محمد دراز في كتابه النبأ العظيم مؤكدا هذا المعنى إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة، يعني التي نزلت نجوما، نزلت قطعا متفرقة أحيانا على 10 سنوات كسورة البقرة، يحسبها الجاهل أضغاثا من المعاني حشيت حشوا وأوزاعا من المباني جمعت عفوا. فإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أساس وأصول. ويقول أيضا: قال الأئمة إن السورة مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره ويترامى بجملته إلى غرض واحد، كما تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة، وأنه لا غنى لمتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر في جميعها، كما لا غنى له عن ذلك في أجزاء القضية الواحدة. ويقول الفراهي، وهو من أئمة هذا الشأن وله كتاب نظام القرآن الذي ألفه لهذا الغرض: اعلم أن تعيين عمود السورة هو إقليد لمعرفة نظامها، فمعرفة هدف السورة الكلي ومقصودها الإجمالي هو سبب لمعرفة نظام السورة وترتيبها على النحو الذي يوجد بين أيدينا. ويقول سيد قطب: ومن ثم يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية متميزة، أن لكل سورة من سوره شخصية متميزة، شخصية لها روح يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح حي مميز الملامح والسمات والأنفاس. يعني يقول إن كل سورة لها شخصية متميزة، كأنك تعيش مع شخص له صفات وله أوصاف وله يعني سمات محددة في كل الجوانب، حتى أحيانا من حيث الألفاظ. يعني انظروا مثلا إلى سورة الناس، تجدون أنها لما تحدثت عن الوسوسة وعن كيد الشيطان في ذلك، وهو كيد عظيم، بنيت السورة على حرف السين الذي فيه هذه الوسوسة، وحرف السين فيه يعني صوت صفير خفي. ولذلك يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. تلاحظون أن هذه الوسوسة يعني جوها ويعني عبر عنه حتى في موضوع الألفاظ، بحيث لو سمعت هذا الصوت عرفت أنك في سورة الناس من خلال الحروف والكلمات فضلا عن المعاني والمقاصد. وسيد ممن طبق يعني نظرية المقاصد في السور تطبيقا كاملا، بحيث في مقدمة كل سورة يذكر ما هو مقصود هذه السورة ولأي شيء جاءت، ثم يقسمها إلى مقاطع، وهذه المقاطع كل واحد منها يربطه بذلك الموضوع الأساس أو المقصد الكلي للسورة. أي نعم. بعد هذا أخوات الكريمات نأتي إلى تأصيل علم مقاصد السور، لأنه بالإمكان أن يقال: من أين لكم هذا؟ لعل هذا بدعة من البدع، وشيء يعني أتيتم به من عندي أنفسكم لا أصل له. فنقول: ليس الأمر كذلك، بل هذا علم معروف، والعلماء قد تكلموا فيه، وقد أطال في الاستدلال له الدكتور عبد المحسن المطيري في كتابه مبادئ علم مقاصد السور، وبالإمكان أن يرجع إليه كل واحد منكم. يقول البقاعي في كتابه مقاصد مصاعد النظر مؤكدا ذلك: وقد كان أفاضل السلف يعرفون هذا بما في سليقتهم من أفانين العربية ودقيق منهاج الفكر، منهاج الفكر البشرية، ولطيف أساليب النوازع العقلية، ثم تناقص العلم حتى انعجم على الناس، وصار حد الغرابة فيه كغيره من الفنون. وبالتأمل نجد ما يدل على أصل هذا العلم من وجوه. عندما ينزل دفعة واحدة، لكن الله جعل لكل سورة منه يعني ما يدعو إلى نزولها. ولذلك هذا يدلنا على أن كل سورة لها مقصود معين تحققه من أولها إلى آخرها. سادسا، وهذا موجود في آخر الصفحة أخواتي الكريمات، أسماء السور هو دلال على مقاصد السور. مثلا سورة الفاتحة تسمى أم الكتاب لأن فيها أم معاني الكتاب وأهداف هذا الكتاب كله، فجميع ما في الكتاب يرجع إلى ما في الفاتحة، ولذلك هي أم الكتاب أو أم القرآن. وكذلك سورة الإخلاص، مع أن كلمة الإخلاص غير موجودة في سورة الإخلاص، يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أين كلمة الإخلاص؟ ما فيها. إذن فمن أين جاءت الإخلاص؟ من المقصود، لأنها أخلصت في ذكر الرب سبحانه وتعالى وفي توجه العبد إليه، ولذلك هذا ذكر لمقصود السورة عبر اسم من أسمائها. مما يدل على تأصيل هذا العلم الأحاديث الواردة في فضائل السور وتخصيص بعضها بأوقات معينة، مما يدل على الصلة أو يعني الرابط بين مقصود السورة وذلك الفضل. فمثلا سورة الفاتحة لكونها جامعة لمعاني القرآن بل للدين كله، أمرنا أن نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة. لماذا لم نؤمر مثلا بقراءة سورة تبت يدا أو سورة ويل لكل همزة أو ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لماذا اختيرت الفاتحة؟ لأن لها مقصودا يناسب تكرارها فيه، وهذا من واضح جدا لمن تأمله. أيضا تكرار القصص في السور، من أعظم دلائل مقاصد السور تكرر القصص القرآن في السور، بما ينبئ أن كل موضع دال على غرض مبني على غرض السورة. وهذا من أعظم دلائل إعجاز القرآن، حيث تتكرر القصة بأغراض مختلفة، يعني تذكر قصة مرة بأسلوب ومن وجه، مرة أخرى بأسلوب ومن وجه، فإذا نظرت لماذا خلف بين الأسلوبين والوجهين وجدت أن ذلك مختلف بسبب المقصد الذي جاءت السورة من أجله. يعني عندما يتحدث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام تجد أنه يذكر طرفا منها في البقرة ويذكر طرفا منها في الأعراف، وهذا وهذا يختلفان. عندما تقرأ السورتين تجد أنهما مختلفان بسبب اختلاف أغراض السورتين. في سورة البقرة كان الحديث مع المؤمنين، ولذلك ذكرت أخلاق بني إسرائيل وتلكؤهم في قبول ما جاءت به أنبياؤهم وفي عدم شكرهم لنعم الله وفي عدم استجابتهم السريعة والمباشرة لنبيهم، كأن هذه رسالة لأصحاب رسول الله ألا تكونوا مثلهم. في سورة الأعراف كان الحديث عن قضايا التوحيد والإيمان والشرك والصبر على الدين وغير ذلك، هو البارز في قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل. ولذلك يعني نجد قصة فرعون كانت ظاهرة جدا في سورة الأعراف، لكنها في سورة البقرة غير مذكورة. لماذا؟ لماذا لم تذكر؟ مع أنها هي الأول وقبل أن يحدث ما حدث لبني إسرائيل، وذلك لأن هذا مناسب لسورة البقرة وذاك مناسب لسورة الأعراف. أيضا مما يؤكد أصلية هذا العلم الآثار الواردة عن السلف، فالسلف قد ورد عنهم تحديد مقاصد معينة لبعض السور. مثلا سموا سورة النحل بسورة النعم. لماذا سورة النعم؟ لأن هذه السورة تدور حول تحديد النعم. وسورة براءة سموها بالفاضحة والمقشقشة والمبعثرة والبحوث، نظرا إلى المقصود الذي جاء فيها وهو فضح المنافقين وذكر ما تكنه صدورهم. قال بعضهم ما زال ينزل فيها ومنهم ومنهم حتى ظننا ألا تبقي أحدا. وأيضا ما ورد عنهم من بيان لغرضها صريحا، ورد عن بعض السلف أنهم يبينون أغراض السور صراحة. فابن عباس يقول في سورة الليل: إني لا أقول هذه السورة نزلت في السماحة والبخل. وأنت عندما تتأمل السورة انظروا إلى هذا المثال الجميل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يذكر الله عز وجل يقسم بالليل والنهار وبالذكر والأنثى على أي شيء؟ على أن سعي الناس مختلف. طيب ثم يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا الصنف الأول. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا ترد، هذا الصنف الثاني. ثم يذكر نموذجا لمن قدم وبذل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. انظروا كل السورة دارت على هذا المضمون، بل حتى أولها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، للفرق بين النوعين، كالفرق بين الليل والنهار، كالفرق بين الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى، أي سعيكم مختلف، ومن أجل أمثلته وأظهر صوره اختلافكم فيما أوتيتم من المال، فمنكم من يعطي ومنكم من يبخل، منكم من يمسك ومنكم من يبذل وينفق. وعن عمرو بن دينار في سورة التكاثر قال: حلف أن هذه السورة نزلت في التجار. أيضا ما ورد عن السلف من الأمر بمراعاة المقصود من كلام الله بالنظر لموضع الآية وسياقها. قال عمر بن الخطاب: إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فضعوه على مواضعه ولا تتبعوا فيه أهواءكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آية كذا وكذا فليسأله عما قبلها. وقال مسلم بن يسار: إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده، مما يدل على أن كل آية مرتبطة بما قبلها وما بعدها حتى تأتي إلى السورة كلها لتجد أنها جميعا في رباط واحد ودائرة واحدة. أيضا ورد عن الصحابة المعرفة بأحوال السورة فيما أنزلت. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. كذلك روي عن مجاهد: لقد عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت. وقال الحسن عن عمر: والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم فيما أنزلت وماذا عني بها. وبهذا نصل إلى نهاية المجلس الأول من مجالس هذه الدورة التي نسأل الله يجعلها مباركة، ونستريح إن شاء الله إلى تمام الساعة 10، وإلى لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.